يومئذ بجهنم يومئذ يا رب. Thank you. Oh,

واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا Oh.